بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان رطبي له وعاء، وحذري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينجاه مني، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما فيه. فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن وفي لفظ: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، اختر أيهما شئت. فاختار أمه فذهبت به. وعن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطين أو شبه، وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: دواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها شارح المسند في أبواب الحضانة. والحضانة من الاحتضان والحضن، اللي هو ما دون الإبط إلى الكشف، من حضن الإنسان. إحنا نقولها في اللغة العامية حضن، لكن في اللغة العربية بكسر الحاء حضن حضن. فحضن الإنسان ما بين الكشف الإنسان وإبط الإنسان، يعني من صدر الإنسان لبطن الإنسان، هذا حضن الإنسان. الحضانة احتضان الصبي، اللي هو إذا حصل فرقة بين الأب والأم وتنازع الغلام أو تنازع الطفلة، يكون مع مين أو تكون الطفلة مع مين. هنا في حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحذري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه منه. الحديث مختصر في حديث سنن أبي داود، وضح أن الرجل طلق المرأة، طلق المرأة وزعم أنه حياخذ هذا الغلام. الغلام إما أنه هو دون سن التمييز، أقل من 8 سنوات أو 7 سنوات، أو أنه فوق ذلك. فإذا كان دون سن التمييز يبقى الأم أحق به، الأم، لأنه محتاج لأمه سواء ذكرا ولا أنثى، يبقى هو مع الأم. إلا أن تكون الأم لا تصلح لذلك، الفاجرة أو المرأة الكافرة والأب يكون مسلمة، يبقى على ذلك يكون الطفل مع المسلم. إلا إن كان يحتاج إلى رضاع فلابد أن يكون مع الأم لترضعه. هنا المرأة جاءت يعني تحن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى طفلها، وتقول: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني أنا اللي حملته، وأنا اللي ربيته في حجري، وأنا اللي أرضعته من فجري، وبعدين أبوه ياخده مني. وهو يعني كأنه بتذكر إن حنانها عليه شديد، وإنه تحب الصبي، وبعدين ياخده منه ينزعها مع وجود هذا الحنان العظيم من الأم للطفل. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزودي. ففيه من الفقه أن الرجل إذا طلق المرأة وكان له منها أطفال صغار دون سن التمييز، والمرأة لم تتزوج، فهي أحق بهؤلاء الأطفال، وتجب النفقة على الرجل. هذا الذي طلق المرأة تجب عليه نفقة الأطفال، ينفق عليه. فهنا في الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، من منطوق الحديث. مفهوم الحديث أنها لو تزوجت يبقى الرجل أحق بالأطفال. لو أن المرأة بعد ما طلقها زوجها ده راح تجوزت واحد تاني، يبقى هنا الأطفال هيتربوا مع جوز أمهم، يبقى مش هيبقى شفيقا عليهم كأبيهم، فهنا الأب أحق بالأولاد في هذه الحالة. من الأحاديث ذكر هنا في باب الاستهام على الطفل وتخييره إذا كان مميزا، ومميز يعني بيميز العورات، بدأ يعرف الصح من الخطأ، وده في سن 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات في مثل هذا السن لم يبلغ. وأيضا ما هواش الطفل صبي ما بيفهمش حاجة، لا بيفهم ولكن فهما غير كامل. هنا في هذا السن يحتاج انه ابوه يربيه ويعلمه، ولكن هيبقى مع مين؟ هنا مع طفل مع الام ولا مع الاب؟ مع الاتفاق على ان الاب هو اللي هيقوم بالتربية، هو اللي هيقوم يوديه مدرسة انه يعلمه ويحفظه القرآن، والاب هيقوم بهذا الشيء. فلا يمنع الاب او الولد من ابيه، انما هيقعد مع مين ليل نهار؟ هنا ذكروا التخيير الغلام بين الاب وبين الام، هذا في الصبي. وذكر هنا الاستهام ايضا، ومعنى الاستهام القرعة، كن مع ده ولا مع ده. في الحديث عن ابي هريرة جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فارادت ان تأخذ ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهم فيه، استهم يعني اعمل قرعة، كأنه يعني عايز ان الولد مع الاب ولا مع الام، هذا مسلم وهذه مسلمة، والولد هيختار مين في الاثنين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الاستهام، ويمكن المعنى في الاستهام القرعة يعني ما يبقاش الولد ممقوتا من واحد من الاثنين، اختار ابوك ولا امك، اختار ده التاني هيكرهه، اختار ده التاني هتكرهه، فلذلك استهم انتم من الاثنين. فإن رفض والرجل قال من يأخذ الولد، من يحول بيني وبين ابني، فالرجل رفض لا مش عايز القرعة ومؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للابن، قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك. ده بقى الطفل اللي هو بيميز. أما الطفل الصغير فهو مع أمه لغاية ما يميز. دخل في سن التمييز، عدى 7 سنوات 8 سنوات، يبقى هنا له اختيار، فقل للغلام اني اختار أباك ولا أمك، فهنا الولد اختار أمه، فذهبت به أخذته الأم. يبقى في العمل بالتخيير في سن التمييز. يا ترى التخيير للولد والبنت ولا للولد فقط؟ اختلف فيه العلماء، والراجح انه التخيير للولد. البنت لو انه تخير بين الاب وبين الام، يمكن مرة هتختار الاب فتكون معه، بعد كده ترفض تختار الام، هتبقى من بيت لبيت البنت يبقى حظية، فلذلك قالوا ان هي تبقى مع واحد من الاثنين وجوبا من الاول. من الاصلح لها؟ فظاهر ان الام اصلح للبنت، الا ان يبدو على الام شيء يبقى على ذلك تكون مع ابيها او مع من يقوم بتربيتها. هنا في الحديث عن رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. اللي فات كان المرأة مسلمة ورجل مسلم، هنا المرأة كافرة ورجل مسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ابنتي، وهي خطية يعني أنا فطمت ابنتي، إن عدت بقى سن الفطام يبقى عندها الآن 4 سنين مثلا أو فوق ذلك أو دونه، لأنها خطية. فالمرأة عايزة تأخذ البنت، وهنا المرأة كافرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المرأة وهي كافرة بتنظر إن هذه بنتي وهي خطية، والمرأة لها حنان على ابنتها، ولكن أمر المرأة كافرة، والبنت هتنشأ مع هذه الكافرة، هتطلع إيه هذه البنت مع المرأة الكافرة؟ وقد تأخذها وتذهب بها، تهرب بالبنت ويبقى خلاص البنت كافرة، البنت من الأب المسلم البنت مسلمة. الأمر يا ترى يكون إيه؟ فحب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطيب خاطر الاثنين، إنه اختار البنت، تختار إما الأب وإما الأم، أقعد أنت هنا وأقعد أنت هنا، والبنت تختار. بدأت كل واحد من يدعو البنت، البنت توجهت إلى أمها، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها اللهم اهدها، يبقى تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه البنت لا تكون مع الكافرة. لو كان اختيار البنت كان سبب للحديث اللي فات، إن اختار الأب ولا الأم في الحديث الماضي فترك الاختيار، إنما هنا لا ما سابش الاختيار، لكن كأنه طيب خاطر المرأة بأن لو اختارت تدخليها، أما هو فلا يريد ذلك صلى الله عليه وسلم، ولذلك دعا فقال اللهم اهدها. فالبنت بعد ما راحت لمارح رجع ذهبت إلى أبيها فأخذها الأب. لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن البنت تكون مع أبيها إذا كان تنازع بين المرأة اللي طلقت وهي نصرانية أو يهودية مع الأب والأب المسلم، فتكون البنت مع الأب المسلم والذي يربيها ويعرفها الإسلام، ولا تكون مع الكافر. إلا إن كان في الرضاعة، في سن الرضاعة يبقى ترضعها المرأة اللي هي أمها، لكن بعد ذلك تكون فطمت البنت وصارت في سن مثلها ممكن تكون مع أبيها، يبقى على ذلك تكون مع أبيها. ده اللي عليه جمهور العلماء، أنه إذا كانت الأم كافرة والأب مسلم حصل فرقة بين الاثنين، تكون البنت ولا الولد مع الأب ليعلمها الإسلام. من الأبواب اللي بيذكرها لنا هنا من أحق بحضانة الطفل بعد الأم، يعني إذا كان الأم مش مولودة الأم ماتت، تكون مين أحق بالحضانة. طبعا فيها كلام كثير جدا العلماء، وإحنا ذكرناه في كتاب منار السبيل، لكن هنا بنشرح الأحاديث فقط اللي جاءت فيها. في حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا من مكة فتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. خرجنا من مكة، ده كان في عمرة القضية، في عمرة القضية كانت سنة 7، في سنة 6 تودع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا مع حوالي 1500 من المسلمين للعمرة، فصدهم الكفار ومنعوهم وما دخلش في سنة 6 صلى الله عليه وسلم، وكان عند ماء في الحديبية وصد وربع مع اتفاق مع الكفار على انه في العام القادم يذهب الى هناك بشروط ملحدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 في عمرة القضية، كان العدد في السنة الماضية سنة الحديبية كان 1500 و 1400، في عمرة القضية كان العدد 500 فقط، ثلث العدد الماضي. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة، فلما خلصوا العمرة بتاعتهم كان الاتفاق على أنه ما يعودوش في مكة أكثر من 3 أيام. بعد اليوم الثالث فالكفار قالوا لعلي بن أبي طالب إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فليخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استناش هم يقول يخرج ولا لا يخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم. وهم خارجين فعلي بن أبي طالب يقول إن تبعتهم ابنة حمزة، ابنة حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت ما زالت هنالك بمكة، وحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. قتل حمزة في يوم أحد، يعني قبل ذلك بحوالي 5 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو 4 سنوات قتل بأحد، ودي بنته كانت هنالك في مكة. راحت وراهم تجري وراهم وقالت لعلي: يا عمي عمي يعني خدني معك خدني معك. فقال فتناولته وركب على الجمل بتاعه، راح أخذها ودفعها إلى فاطمة رضي الله عنها، فقال: قلت دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك اللي هو عم أبيها. سيدة فاطمة يبقى حمزة عمها وعم أبيها، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوه من الرضاعة، فهيبقى عم أبيها وعمها أيضا من الرضاعة. قال: فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد ابن حارث، علي بن أبي طالب وأخوه جعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من كرمهم، كل واحد منهم عايز يكفل هذه اليتيمة. هذه اليتيمة ابنة حمزة لها شأن عظيم وأبوها له شأن خليج الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك كل واحد عايز يأخذها يربيها. علي بن أبي طالب يدلي بدلو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، كل واحد حيقول أنا أخذها وأنا أولى بها. فهنا من أحق بالحضانة في هؤلاء؟ فعلي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وزيد كذلك وجعفر كذلك. فيقول لنا هنا قال جعفر ابنة عمي، جعفر أخو علي رضي الله عنه وهذا يبقى عمه حمزة، فقال ابنة عمي. طب هذا يتمخ علي بن أبي طالب ابنة عمه أيضا، قال لا خالتها تحكي، أنا متجوز خالتها، خالتها اللي هي أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس لأن أمها سلمة بنت عميس زوجة حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذه خالتها أسماء بنت عميس. فبيقول هنا إنه أنا ابن عمها، إذا أنا عصب لها وخالتها تحتي، خالتها تحتي بقى أنا أولى بأخذها وتربيتها. وزيد ابن حارثة رضي الله عنه قال ابنة أخي، ابنة أخي، ويقصد ابنة أخي يعني أخوة الإسلام ابنة أخي. قال وقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي، قل أنا اللي أخذت علي ابن أبي طالب، قل أنا اللي أخذتها وهي ابنة عمي. إذا كل واحد أدلى بالحب بتاعته أنه يكون هو أولى بتربية هذه الطفلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا الكرم من هؤلاء وكل واحد عايز يسابق ويأخذها وبعد حصلت خصومة بينهم يعني مناقشة وجدل، فطيب بقى خاطر الجميع، فقال إيه كلامه الجميل صلى الله عليه وسلم عليه. قال لجعفر ابن أبي طالب، قال يا جعفر أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. فهنا طيب خاطر الجميع، أنت تشبهني جعفر طلت شكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشبهت خلقي شكلي وخلقي على خلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال وأما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، لأن هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتولاه وهو اللي مربي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا، أقول ده كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورباه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يوم من الأيام اسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنت يا زيد فأخونا ومولانا، مولانا معناها إيه؟ مولانا معناها كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، زيد كان استشارته السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعدين وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه عليه الصلاة والسلام. وهنا معنى مولانا كلمة مولى تطلق على النصير وتطلق على السيد المعتق وتطلق على العبد الذي أعتق أيضا، فهي كلمة لها المعنيين، فزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مولاه، النبي صلى الله عليه وسلم مولاه يعني الذي أعتقه، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفيف النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه. قال أنت أخونا ومولانا. وبعدين قال والجارية عند خالتها، يعني انتوا استويتوا كلكم وكل واحد فيكم لفضل، لكن البنت هتبقى مين عند مين؟ عند خالتها، خالتها اولى الناس بها. قال والخالة والدة، والخالة والدة، يبقى هنا هتكون عند جعفر ابن ابي طالب لان زوجته تبقى خالة هذه البنت. فالغرض منها بيان انه اذا كانت الام غير مولودة يبقى اولى الناس بالحضانة باحتضان الطفلة الصغيرة او الصبي الصغير، اولى الناس باحتضانه هتبقى الخالة بعد الام، والله اعلم. نكفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.